النبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة الحافظ زين الدين ابن الشيخ أبو العباس أحمد بن رجب فتح الله في مدته ونفع به الحمد لله، رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تؤول به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن العلم يشرف إما بشرف معلومه وإما بشرف قائله وإما بشرف العلم الذي يكون متحدثا به. هذا العلم الذي عنون له الإمام ابن رجب بذم قسوة القلب من العلوم المهمة للعبد، لأنه مرض عضال يصاب به هذه العضلة الموجودة في القلب في بدن الإنسان حتى يصبح أقسى وأشد قسوة من الحجارة. فينبغي للإنسان بين الفينة والفينة أن يهتم بقلبه ويداويها من الأمراض النفسية والروحية كما يداويها من الأمراض البدنية. والإمام ابن رجب رحمه الله هو كما يقال فارس هذا الميدان، فهو من أئمة السنة في الزهد والورع علما وعملا رحمة الله تعالى عليه. وكلامه رحمه الله في هذا الباب من أنفس ما يكون. أنا في الواقع لا أعلم أحدا يكتب في باب الرقائق مثل هؤلاء الثلاثة، الحافظ ابن الجوزي ثم ابن القيم ثم ابن رجب. فهؤلاء الثلاثة رحمة الله عليهم إذا كتبوا فيما يتعلق بالزهد والرقائق فإن كتاباتهم تلامس القلوب وتتحدث عن الواقع. هذه المخطوطة كاتبها يبدو أنه كتبها في حياته الحافظ زين الدين أبو العباس أحمد بن رجب رحمه الله، فلذلك قال فسح الله في مدته ونفع به، أما نحن فنقول رحمه الله رحمة واسعة. نعم. أما ذم القسوة فقال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثم بين وجه كونها أشد قسوة. إذن الشيء يذم، الشيء يعلم ذمه بأي شيء؟ كيف نعلم أن هذا الشيء مذموم؟ ها؟ الشبه. أيوة، هناك عدة طرق لعلم الشيء مذموما، إما لكونه في نفسه قبيحا كالكذب والسرقة والزنا فهذا طريق عقلي معروف، وإما أن نعلم ذم الشيء لكونه مشبها بشيء مذموم. لو قيل فلان كالقرد إذن هذا مذموم، فلان مثل الحمار يعني في البلادة إذن هذا مذموم لكون الشبه. فلما قال الله عز وجل فهي كالحجارة إذن هذا دليل على الذم، لأن ربما الإنسان يقرأ الآية يقول أين دليل الذم؟ دليل الذم التشبيه. فلما قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، علمنا أن هذا التشبيه إنما سيق مساق الذم. نعم. ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. تأمل هذه المنافع العظيمة للحجارة، ها، وهي على شدتها وقسوتها، وتأمل القلوب التي قال الله عز وجل عنها يدع اليتيم لا إله إلا الله. ما هذا القلب يدع اليتيم؟ ها، شيء عجيب، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل لا إله إلا الله، يعني مثل ما يقول في المثل الكويتي له، ها، يعني رحمنا ولا مخلي رحمة الله ينزل علينا. هذا المثل خطأ، لأن لا أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله، ولكن المقصود أن القلوب إذا قست فهي تصبح عياذا بالله ليست فقط مانعة لخيرها بل مانعة لخيرها وناثرة لشرها ومانعة لخير الناس وناثرة لشر الناس. بخلاف الحجارة فهي وإن كانت شديدة إلا أن الله جل وعلا جعل فيها هذه المنافع العظيمة. وفيها آية يا إخواني، العقل ماذا يقول؟ انظروا إلى هذه الآية تأملوها. العقل ماذا يقول الآن؟ لو أخذنا مال وصببناه سينزل أو يصعد؟ ينزل. لماذا ينزل؟ يقولون الجاذبية، صحيح؟ طيب جميل، لماذا وكيف في عقل الإنسان كيف يخرج ينابيع المياه من نصف الجبل ثم يتحدر من نصف الجبل إلى أسفل؟ من الذي فجرها بالماء؟ آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل. تأملوا معي كيف هذه الينابيع تتفجر، ليس سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا مئة ولا ألف، مثل النيل والفرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النيل والفرات من أنهار الجنة، وفي رواية في مسلم: ينبعان من الجنة. يلا ما لها نفاذ؟ سبحان الله العظيم، هذه منافع، وهي تهبط من خشية الله، والمياه تخرج من الحجارة إلى أسفل. هذا آية من آيات الله عز وجل. ينبغي أن القلب مجرد ما أن يرى هذه الآية أن يلين، فضلا عن غيرها من الآيات. نعم. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فويل للقافية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، في آية سورة الحديد. وذكر الله جل وعلا أهمية خشوع القلب وذم الذين لم تخشع قلوبهم، وشبههم لأهل الكتاب الذين قست قلوبهم، وناسب وجود آية قسوة القلب في سورة الحديد حتى يصبح القلب أشد قساوة من الحديد. ثم تأملوا هذا التأليف البديع للإمام رحمه الله، فذكر في أول ذم قسوة القلب التشبيه، ثم ذكر الآية التي فيها ويل، وهذا التصريح، هذا التصريح. ولو ذكر التصريح أولا لما كان التشبيه ثانيا ذا قيمة عند الناس، وهذه طريقة القرآن. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليش آخر شيء الابن؟ لأنه لو من أول شيء قال يفر المرء من ابنه، قال الناس ما دام ابنه فر منه فالباقين من باب أولى. فتدرج تدرج تدرج، هذا توجيه، ولي توجيه آخر ذكرته في بعض الدروس. نعم. قال: فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم. وقال مع ما رتب من الويل على قسوة القلب، مع ما رتب من الويل على قسوة القلب، وهذا فيه دليل أن الإنسان الذي لا يعالج قسوة قلبه فإنه سينال هذا الويل عاجلا أو آجلا. كيف نعلم قسوة القلب؟ هذا سؤال مهم. هناك علامات، يعني ما في ترمومتر تقيس فيها، لكن هناك علامات. إذا رأيت يتيما فلم تتألم لحاله، إذا رأيت مسكينا فلم تتأثر بحاله، إذا رأيت ذا حاجة فلم تقم قياما لمرامه ومراده، إذا مررت بآيات الله الكونية فلم يتأثر قلبك، هذا الرابع. إذا مررت بآيات الله عز وجل الشرعية فلم تذعن لها، إذا مررت بما فيه بيان عظمة الله عز وجل ولم تتأثر، فهذه ست علامات تدرك بها قسوة قلبك. حتى قال بعض السلف: إذا لم تدمع عينك وإذا لم تدمع عينك فاعلم أنك من أهل القسوة. وكل واحد منا يعني يتذكر مع نفسه متى آخر مرة دمعت عيناه إجلالا لله عز وجل. هذا متروك لك. متى آخر مرة دمعت عيناك بين يدي الله عز وجل طلبا؟ متى آخر مرة دمعت عيناك بين يدي الله عز وجل خوفا؟ متى آخر مرة دمعت عيناك بين يدي الله عز وجل حبا؟ كم الناس اليوم يبكون، يقول بعض السلف كن بين يدي الله كالطفل بين يدي أمه، يبكي إلا يريد هذه اللعبة، يبكي إلا يريد هذا الطعام. هل فعلنا هذا الفعل؟ كيف لو أن أحدنا فقد حبيبه كم سيبكي حبا؟ هل بكينا حبا للقاء الله عز وجل؟ نراعي قلوبنا. قال بعض السلف لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. وفي الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. لما ذكرنا الأسباب الستة التي بها نعلم قسوة القلب، الآن حري بنا أن نكتب الأسباب المؤدية إلى قسوة القلب. هل يكتبها في ورقة مستقلة؟ لأن كل ما جاءنا شيء ذكرناه. ما هي الأسباب التي يؤدي بنا إلى قسوة القلب عياذا بالله تبارك وتعالى؟ أعظمها التكاثر، ألهاكم التكاثر. أعظمها التكاثر في المال، في الانشغال، في الواتساب، في الانترنت، الانشغال، التكاثر من أي شيء مذموم يؤدي إلى قسوة القلب. ثانيها الانشغال بالدنيا. ثالثها الانشغال عن ذكر الله، وعلامتها أن تسمع المؤذن فلا تتأثر. إذا سمعت المؤذن فما تهيأت ولا قمت فاعلم أنه أصابك داء القسوة. وينبغي لنا أن نكون كأطباء نعرف أين جروحنا فنداويها، ولا نكون مغفلين نعرف الجروح فنتركها ثم تتعفن، فإذا تعفنت تسرطنت فلم نستطع أن نعالجها. نعم، هنا في هذا الأثر الذي رواه الترمذي أن كثرة الكلام من الأسباب المؤدية إلى قسوة القلب. الحديث لم يصح ولكن معناه صحيح. وفي مسند البزار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أربعة من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. وذكر ابن الجوزي وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي داود النخعي الكذاب عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه. على كل حال هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث منكر، وكما ذكر هو فيه هذا الرجل الكذاب. لكن لا بد أن نقف عند ألفاظها، هل هي مخالفة للواقع العملي؟ الحديث السابق ضعيف، الحديث الثاني موضوع. هنا السؤال الآن، لماذا يستدل المصنفون بأحاديث لا تصح في باب الرغائب؟ انتبهوا، هذه الأحاديث التي جاءت في باب الرغائب يستدل بها السلف لا اعتمادا وإنما بناء على أن معانيها صحيحة. يعني مثلا ما الفرق بينما يقول هذا الشيء جاء في كتاب ابن الجوزي في الموضوعات وبين قوله لو قال ومما يدل على الشقاء جماد العين قساوة القلب؟ ما في فرق، لكن من باب الأمان العلمي يقول هذا المعنى الذي أنا أقوله لك هو موجود منقول. فهمتم الآن؟ هذه مسألة مهمة، بعض طلبة العلم يحقر العلماء ويصغرهم إذا رأهم يستدلون مثل هذه الأحاديث، لأنه ما فهم منهجهم، ما فهم طريقتهم. يا أخي احترم العلماء، هؤلاء بذلوا أعمارهم مهجهم، أنت جالس بالليل وبالمكيفات وبالدفايات، وكان جالس تحت شمعة تحت سراج، فهؤلاء لهم منهج وطريقة. فإذا ذكر مثل هذه الأحاديث هو قبلك يعلم أنه ضعيف، أنه موضوع، أنه كذا، لكن يستدل لماذا؟ معناه صحيح. وهو لا يقول لك هذا قوله، لكن يقول تأمل في المعنى. جمود العين، قساوة القلب، طول الأمل، الحرص على الدنيا. بالله عليكم، إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة في الرجل من ناحية العقلية، هلاك في الإنسان، هلاك في الإنسان. ما الذي يبقى الآن؟ حرص على الدنيا وطول الأمل. قد جاء في حديث رواه البخاري في حديث ابن مسعود كلكم تحفظونه، طول الأمل والحرص على الدنيا. جاء أيضا ما شيء أفسد لدين المرء من حرصه على الدنيا، هذا حديث ثبت. وأما قسوة القلب فهذه آيات وحديث، وجمود العين هذا لا شك أنه مذمة جمود العين. ولذلك كان خيار السلف أبو بكر وعمر يبكون، أبو بكر وعمر المبشرين بالجنة يبكون، كيف بنا نحن؟ والله يقول بعض السلف عبارة عجبتني، يقول لو أن رأينا ونظرنا إلى أحوال بعض الناس وكأنهم بشروا بالجنة بينما المبشرين بالجنة يبكون. يا أخي والله هذا إيش؟ هذا الدليل على أن قلوبنا مريضة وقلوبهم صحيحة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا. نعم. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، ذكره عبد الله بن أحمد في الزهد. الله أكبر. مالك بن دينار هو أخو عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار محدث كبير، لكن مالك بن دينار له رواية، لكن كلامه في الزهد كثير، وكان إماما زاهدا ورعا رحمه الله، ويتكلم عن طب الأرواح، عن طب القلوب. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ما وجه هذه المقولة؟ وجه هذه المقولة أنه لا يعرف أنه مريض، مثل الإنسان مريض بالسرطان ولا يعرف أنه مريض، عافانا الله وإياكم، حتى إذا استمكن منه السرطان ركض إلى الأطباء وبحث عن الدواء ولا دواء فهلك. فمصيب بقسوة القلب والله أشد من هذا الرجل، لا يعرف داءه، حتى إذا جاءه الموت علم أنه كان في داء فيبحث عن الدواء أن له الآن. نعم. وقال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد في الدال ساقطة هنا، ما أصيب أحد. نعم نعم، الدال ساقطة أضيفوها. نعم. ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه، رواه أبو نعيم. نعم. وأما أسباب كتاب عبد الله بن الإمام أحمد في الزهد، هو أصل الكتاب منسوب للإمام أحمد، والكتاب كتاب عظيم أنصحكم بقراءته. والإمام أحمد رحمه الله كلامه في الزهد كلام رجل مجرب في الزهد. أتت الدنيا بحذافيرها، شوفوا من زهد الإمام أحمد، الله يرحمنا برحمته، الله يرحمنا برحمته. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي لما تولى الواثق لا يأخذ شيئا من السلطان، لا يأخذ شيء، فلما ولي القضاء ابنه صالح، تأملوا معي، كان بيت صالح ملاصق لبيته وبين بيته وبيت صالح جدار، يعني باب مثل هذا، فلما تولى القضاء نهاه أبوه فلم ينتهي فأغلق الباب. يقول: فكان يجلس أبي يوما أو يومين أو ثلاث لا يجد ما يأكل، وكان صائما، فجيء لهم بدقيق، قال: فخبزت أمي وصنعت الخبز، ما فيه شيء ثاني معه، فجاء أبي ليفطر صائما، فقال: من أين هذا؟ أين صنعت هذا الخبز؟ لا أرى التنور أنا مسجورا. قال: خبزته في تنور صالح وقد كان مسجورا. قال: فما أكل منها. هذا الزهد يا أخوان، هذا الورع، هذا التقى. فنقرأ لهؤلاء لأنهم أئمة في هذا الباب عمليا، ليسوا كحالنا نقول، نسأل الله جل وعلا لا يؤاخذنا نقول ولا نفعل، نسأل الله أن يصلح حوالنا. نعم. وأما أسباب القسوة فكثيرة. يعني نضيف إلى ما ذكرنا أو تضعون عليه أرقام، ذكرنا كم سبب؟ طيب ما ليس مذكور هناك نضيفه هنا. نعم. وأما أسباب القسوة فكثيرة منها كثرة الكلام بغير ذكر الله كما في حديث ابن عمر السابق. كثرة الكلام، كثرة الكلام في أي شيء في المباحات. أما كثرة الكلام، الكلام في المحرمات هذا يقسي القلب ولو كان يسيرا، إنما مقصود هنا كثرة الكلام في المباحات. دائم تتكلم عن ما بين السرة إلى الركبة، دائم تتكلم عن القصص والأحلام والرؤى، دائم تتكلم عن الأسهم، دائم تتكلم عن السيائير، هذه مباحات. فكثرة الكلام فيها سبب من الأسباب المؤدي إلى قسوة القلب، أعاذني الله وإياكم. وقد أدركت بعض مشايخ رحمة الله عليهم، كان إذا جاء بعض الناس، إذا جاء بعض الناس يتحدثون عن أمور دنياهم، كان ينزل رأسه ويقرأ كتابه وكأنه لا يسمع، وكأنه لا يسمع. وجاء الدليل هذا في السنة، يقول الصحابي رضي الله عنه كان النبي بيننا فإذا تحدثنا عن الدنيا قال أطرق فلم يزد على أن يتبسم، ما يتكلم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومنها نقض العهد مع الله تعالى، قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الله أكبر. إذا من أعظم الأسباب المؤدية إلى قسوة القلب نقض العهد. ونقض العهد ثلاثة أنواع: تنقض عهدك مع الله، تقول أنا أتوب ثم ترجع، هذا نقض العهد. ونقض العهد مع الناس، نقض العهد مع الناس، تقول أنا بكرة أجيك وبعدين ما أجيك، ولا تعتذر ولا تتصل ولا تقول شيء، هذه مصيبة. والأمر الثاني نقض العهد مع النفس، تلزم نفسك تقول أنا بكرة بحضر الدرس، بكرة بحفظ كذا، ثم لا تحفظ، فإياك وإياك، إياك وإياك ونقض المواثيق، فإنها مدعاة لقسوة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال ابن عقيل يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم. لله دره، ما أعظم أمانته، لما ذكر نقض العهد وأنه استفادها من ابن عقيل نسبها إليه. نعم. ومنها كثرة الضحك. نعم. ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الصواب أن هذا من قول الحسن ولم يصح مرفوعا، الصواب أن هذا من قول الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد الإمام المعروف، والكلام صحيح، لا ريب أن كثرة الضحك تميت القلب. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يتبسم. نعم. وجاء في بعض الروايات أنه كان يضحك أحيانا حتى يرى لهاته، لكن هذا ليس يعني الحال. نعم. وخرج ابن ماجة من طريق أبي رجاء الجزري عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة ابن الأسطع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. وهذا مثل الذي قبله، يعني لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من بعض يعني عبارات مكحول، فإن مكحولا كان مشهورا بعبارات الزهدي والورع مكحول الشامي، كان إماما من أئمة السنة وإماما من أئمة الورع. نعم. ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها كثرة الأكل. هذا الطريق يعني كما هو ذكره المحقق قال عنه البصيري إسناده يعني صحيح. نعم. ومنها كثرة الأكل ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. هذا رقم 8. نعم. كثرة الأكل. قال بشر ابن الحارث: خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل، ذكره أبو نعيم. كثرة الأكل إما أن يكون الإكثار من المباحات وإما أن يكون الحرام، الحرام قليله وكثيره يقسي القلب، وربما يلد الإنسان قاسي القلب بسبب طعمة أبيه إياه، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الآباء يتساءل في هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، وقال بعض الرواة وغذي بالحرام، وعلى رواية غذي بالحرام يعني أبوه أطعمه الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر الصديق قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فينبغي الإنسان هذا القلب يتأثر بما يدخل عليه، يتأثر بما يدخل عليه. ولذلك الشارع الحكيم أباح لنا الطيبات حتى يكون القلب طيبا، حرم علينا الخبائث حتى لا يكون القلب إيش؟ لا يصبح القلب خبيثا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما حرم السباع لكونها إذا دخلت في الجسم أورثت ماذا؟ أورثت صفات السبوعية من العداوة والتعدية وغيرها، وحرمت الأمور الخبيثة القذرة لأنها تورث القلب القذارة. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. وذكر المروذي في كتاب الورع قال في مروذي وفي مروزي، الفرق بينهما أن المروزي يكتب بالزاي أخت الراء، والمروذي يكتب بالذال أخت الدال. نعم. وذكر المروذي في كتاب الورع أنه قال قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يجد الرجل في قلبه رقة وهو شبع؟ قال ما أرى. الله أكبر. الله أكبر. ومنها كثرة الذنوب، قال تعالى وهذا العاشر. نعم صحيح أو الثامن. نعم تاسع صح، أنا عدي صح. قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله أكبر. وهذه الآية ذكرت في سورة المطففين، فإذا القلب سيصيبه الطفوان في القسوة، مو بس يقسو إلا سيطف ويزداد ويزداد ويزداد بهذا السبب. نعم. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن المؤمن إذا أذنب كانت سوداء في قلبه فإن تاب مش مكتوبة كانت الحديث إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. أنا أحفظ الحديث هكذا. نعم. لكن هذه الرواية ما أدري عنها. أنا عندي إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. نعم. كانت نقطة سوداء في قلبه. على كل حال ترى الحافظ ابن رجب وقف على نسخ من الكتب ليست عندنا ترى، فلذلك نحن نعذره. نعم. في فقط نقطة عندنا. نعم أضيفها. نعم. إذا أذنب. إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه. يجوز ترى حذفه. نعم. لأن كلمة سوداء صفة دالة على المحذوف. نعم. هذا عند العرب، العرب ما فيها شيء. نعم. فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. الله. صقل بمعنى إيش؟ نظف وأصبح ملساء، نظيفة رقيقة بيضاء نقية. نعم. وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، نسأل الله السلامة. يعلو قلبه يعني يغطي عليه نعم. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وليته يعني هنا أقول ليته ذكر الرواية التي فيها الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر قال أزيلت حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا منتهى القسوة، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وهذا قلب المؤمن العليم العامل. نسأل الله لجعلنا وإياكم منهم. نعم. قال بعض السلف البدن إذا عليا رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. الله، ما أجمل هذه العبارة، ما أجمل هذه العبارة. نعم. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورثك الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. اسمح لي خالد، العبارة هذه سبقتك بها شيء، هذه أنا سمعتها أول مرة يعني في عام 86، يعني أعجبت بها جدا، ومن يومي أحببت ابن المبارك، ما كنت أعرف ابن المبارك إلا بسبب هذا البيت. نعم. وأما مزيلات القسوة، مزيلات القسوة، وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا. إذا الآن كم سبب ذكر من أسباب قسوة القلب؟ تسعة. زين، إحنا إن شاء الله نضيف عليها، ما رأيكم؟ ها؟ نقول ولا مزيلات ولا مزيلات؟ لا لا، نضيف على أسباب قسوة القلب. من أسباب قسوة القلب يا إخوان التسويف، هذه يضيفوها إن شئتم رقم 10 بعد أحسن. التسويف من أسباب قسوة القلب، فإن العبد يسوف حتى يصبح القلب لا يشعر بما حصل له، فإياكم والتسويف. وجاء في الترمذي لكنه لا يصح مرفوعا: إياكم والتسويف، فإن التسويف أهلك من كان قبلكم، فإن التسويف أهلك من كان قبلكم. هناك أسباب أخرى، أنا مرة جمعت هذه الأسباب وصلت إلى أكثر من 15 سببا، لعلي إن شاء الله أجدها بعد ذلك وأذكرها إن شاء الله. نعم، الآن لا يحضرني، لكن لعلي إذا قرأنا نتذكر بعضها. نعم. وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا، فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. ليته قال بدل كثرة، ليته قال أعظمها وأجلها ذكر الله عز وجل. أعظم مزيل، وعلى اصطلاحنا حنا أعظم منظف للقلب ذكر الله عز وجل بشتى أنواعه: الصلاة، قراءة القرآن، الاستغفار. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن لا إله إلا الله أعظم ما به يغسل القلب من الشرك، والاستغفار أعظم ما به يغسل القلب من الذنوب. شوف كيف، من الذنوب. فإذا جمع الله عز وجل للعبد بين التهليل وبين الاستغفار، فكان لسانه مشغولا بهذين وعلى السنة، فكيف سيكون قلبه رقيقا جدا. نعم. قال المعلى ابن زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر. الله أكبر. قرب قلبك إليك. يعني بس السؤال، وانت تكتب هذا السؤال، واذا رحت البيت جاوب عليه. متى اخر مره جلست بمفردك تذكر الله؟ نعم. قال: ادنه من الذكر. وقال وهب ابن الورد: ادنه من الذكر، لان دنا يدن. ها، ولكن هذا في الأمر من الإدناء، يعني إذا أدنى. نعم. أدنه أدنه من الذكر. نعم. أدنه من الذكر. وقال وهبن بن الورد: أدنه من الذكر. أدنه، هكذا. نعم. قلت أحسنت. أدنه من الذكر. وقال الله العربية. وقال وهب ابن الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلالا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. استجلابا. مرة ثانية. فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. قراءة القرآن بالتدبر، سبحان الله، شيء عظيم. قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تأمل كلمة مما عرفوا، هذا سبب التدبر. نعم. وقال يحيى ابن معاذ وإبراهيم الخواص، وهب بن الوارد، يحيى بن معاذ، إبراهيم الخواص، هؤلاء كلهم كانوا أئمة من يعني من من أرباب هذا الشأن، أرباب القلوب، أرباب الزهد والورع. يحيى بن معاذ كان يضرب به المثل في الزهد والورع. نعم. دواء القلب خمسة أشياء. الله. قراءة القرآن بالتفكر، هذه أضيفوها الآن. وقال الذكر، هذه رقم كم يصير؟ اثنين. نعم. وخلاء البطن، أي هذا الثالث. إذا حسيت أن قلبك قاسي جوعه بالصيام، جوعه بالصيام. نعم. وقيام الليل، وتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. والأصل في والأصل في إزالة قسوة القلوب بالذكر قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رحمة متى نصل إلى هذا. يعني في شيء اسمه اطمئنان القلب، وفي شيء اسمه رقة القلب. هؤلاء وصلوا إلى القمة. اطمئنان القلب هذه قمة، رقة القلب لا يعني الطمأنينة. قد يكون الرجل رقيق القلب لكن لا يكون مطمئنا، أي شيء يهزه، أي شيء يغير اتجاهه. أما لما وصفهم الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، علمنا أن المراد بكلمة آمنوا والإيمان التام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. كيف يدرك الإيمان التام؟ بالعلم والعمل. وقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله أكبر، الله أكبر. هذه الآية تذكرت الآن سبب آخر من أسباب قسوة القلب، اتباع المتشابهات. فإن اتباع المتشابهات هذا سبب عظيم من أسباب قسوة القلب، ولهذا أهل البدع أشد الناس قساوة. أهل البدع أشد الناس قساوة، يليهم أهل المعاصي. وقال تعالى، هنا في خطأ في خطأ في الآية. نعم. ألم يأني آية الحديث، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفي حديث عبد العزيز، هذه الآية فيها قصة يذكرونها في ترجمة أحد الصالحين، أنه كان لصا وكان يطلع فوق البيوت فينظر أي بيت ليس فيه أحد فيدخل ويسرق، وقد جاوز 40. فلما على سطح وإذا به يسمع أحد الناس وهو في قيام الليل يقرأ هذه الآية، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فأخذته العبرة، هذا الرجل يصلي فما زال يردد وهو يسمع، يردد وهو يسمع، فيقول في نفسه إذا كان هذا حال العابد أنه يبكي ويحزن لحالي فما حالي أنا. قال فمن ليلتها تاب إلى الله وأناب حتى مات زاهدا ورعا عابدا في مكة. نعم. هل القصة في فضائل؟ والله يذكر لكن من حيث السند لا يصح، ولذلك أنا ما ذكرت اسمه. نعم. وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد. نعم. عبد العزيز بن أبي رواد هذا من التابعين لكن له مراسيل وهو مشهور أيضا بالزهد. نعم. وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. وكما ذكرت الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. نعم. ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. الله أكبر، هذا من الأسباب العظيمة التي تجلب رقة القلب، الإحسان إلى اليتامى والمساكين. روى ابن أبي الدنيا قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني. الجوني كلمة فارسية معناه المطيب بالمسك. لا إله إلا سبحانك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسوة قلبه فقال إن أحببت أن تلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المساكين. إسناده جيد. وكذا رواه ابن مهدي عن حماد بن سلمة ورواه جعفر بن مسافر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كأنه غير محفوظ عن حماد. إذن الإحسان إلى اليتامى والمساكين إما بالفعل وإما بالمال. الإحسان بالفعل، الإحسان بالمال، الإحسان بالقول. فصارت هذه ثلاثة أسباب مجتمعة تحت كلمة الإحسان. الإحسان بالفعل أنك تمسح على رؤوسهم، تحضنهم، اليتامى يحتاجون إلى الاحتضان، تتلطف معهم، تلاعبهم. الإحسان إليهم بالمال، تعطيهم، تكسوهم، تطعمهم. الإحسان إليهم بالقول الحسن. نعم. ورواه الجوزجاني. الجوزجاني لا، هذا الصواب، الكلمة فارسية عندنا، حنا أعلم منهم. الجوزجاني نعم، من الجوز يا شيخ. ورواه الجوزجاني قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو عمران الجوني مرسلا وهو أشبه، وجعفر أحفظ لحديث أبي عمران من حماد بن سلمة. وروى أبو نعيم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن صاحب له أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان. أبو الدرداء وسلمان الفارسي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان مهاجريا. قد يقول قائل كيف عده مهاجري وهو من أهل المدينة؟ لأنه في الأصل هاجر لقصد طلب الدين، لذلك أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصل نيته وعامله بما يعامل المهاجرون، لذلك كان هو مقدم على أبي الدرداء في هذا الباب، لأن المهاجرين مقدمين على الأنصار. نعم. كتب أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه فقال أتحب أن يلين قلبك؟ فقال له نعم. فقال أدن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. إذا لم تجد يتيما فابحث عن مسكين. في أول زيارة لنا للشيخ ابن باز رحمه الله عليه سنة الغزو سنة 90، أنا والوالد ذهبنا إليه وكان في الطائف، فجلسنا على الغداء وإذا بسائقه رجل يتكلم البشتى، فقال للوالد يقول أنا أعمل هنا من أكثر من 6 سنوات ولا أعلم أن الشيخ تغدى يوما بمفرده، وكان يرسلني يقول اذهب وابحث عن رجل يتغدى معي. قال فخرجت يوما فلم أجد أحدا إلا عامل البلدية لابس أصفر، يقول فرجعت قلت للشيخ ما في أحد، قال ابحث، قال ما وجدت أحد إلا عامل البلدية، قال هذا أحسن ضيف، قال فأتيت به وهو على ملابسه والشيخ ضرير ويطعمه. الله أكبر، الله أكبر، شيء عجيب. كيف يعني يكون قلب هذا الإنسان الذي ما أكل لوحده أبدا، لا بد يكون مسكين على طعامه. الله أكبر. نعم. قال أبو نعيم ورواه ابن جابر والمطعم ابن المقدام عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان مثله. كتب إلى سلمان لما كان سلمان واليا على المدائن في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وفي زمن عثمان. والله سبحان الله، يعني كيف الله جل وعلا يعز الإنسان بالدين. نعم. هرب من المدائن صغيرا ورجع إليه أميرا. ها؟ هذه عبارة استوقفتني جدا. خرج منها صغيرا رجع إليها أميرا، لا إله إلا الله. لا. ونقل أبو طالب أن رجلا سأل أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، أبو طالب المشكداني من الرواة عن الإمام أحمد، وهو من خواص أصحابه، وله روايات خاصة كما هو مشهور عند الحنابلة. نعم. فقال له: كيف يرق قلبي؟ قال: أدخل المقبرة. نعم. وامسح رأس اليتيم. نعم. إذن ممكن نضيف إلى الأسباب زيارة المقابر، وهذا جاء في الحديث كما سيذكره بعد، قال: فإنها تذكر الآخرة، وتذكر الآخرة من أعظم الأسباب المؤدية إلى رقة القلب. نعم. ومنها كثرة ذكر الموت. ذكر ابن أبي الدنيا بإسناده عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية رضي الله عنها أن امرأة أتت عائشة لتشكو إليها القسوة، فقالت: أكثري ذكر الموت، يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت، فآنست من قلبها رشدا، فجاءت تشكر لعائشة رضي الله عنها. وكان غير واحد من السلف، منه سعيد بن جبير وربيع ابن أبي راشد، يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ذكر هادم اللذات، الموت. وروي مرسلا عن عطاء الخراساني أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك، فقال: شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. قالوا: وما مكدر اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. حقيقة أن هذا السبب يعني ملحظ بسيط، ملحظ يسير، وهو أن نقول أن ذكر الموت سبب من أسباب رقة القلب. أما كثرة ذكر الموت فإننا نرى الذين يعملون في المقابر أشد الناس قسوة، فإن الكثار من الشيء يجعل الأمر غير مدرك لأهميته، أو يجعله يعني في غفلة، فهذه اللفظة لم تصح، وهو أكثر ذكر هذه من اللذات، وإنما فيه: اذكروا هذه من اللذات. هذه رواية صحيحة، اذكروا هادم اللذات، هذه رواية ثابتة. وعلى كل حال فهذه مسألة نسبية، بعض الناس ربما إذا أكثر من ذكر الموت كان أنفع له، وبعض الناس إذا ذكر الموت كان أنفع له. نعم. ومنها زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم. وقد سبق قول أحمد للذي سأله: ما يرق قلبي؟ قال: أدخل المقبرة. وقد ثبت في صحيح مسلم، طبعا ادخل المقبرة مو معناها انك تدخل داخل القبور كما يفعل بعض الناس، ان هذا لم يرد، لكن المقصود بزيارة القبور تذهب تنظر الى القبور وتنظر الى احوالهم، تتأمل في مآلهم. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. الله أكبر. الله نعم. هذا في أصله صحيح مسلم. نعم. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. في أول الإسلام منع النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور، لأن القلوب كانت معلقة بالقبور، مشركين قلوبهم كانت معلقة بالقبور، فلذلك الإسلام منع هذا الباب. فلما ترسخ الإيمان من قلوبهم أذن لهم بزيارة المقابر مع بيان المقصد الذي لأجله يزورون. نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا. الله أكبر. رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا. وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح التمار أنه قال كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي فاتبعته ذات يوم وقلت والله لأنظرن ما يصنع. قال فقنع رأسه وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال ظننت أنه قبر بعض أهله. قال فمر بي مرة أخرى فاتبعته فقعد إلى جنب قبر قبر غيره ففعل مثل ذلك. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد كلهم أهله وإخوانه، إنما هو رجل يحرق قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. قال ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقلت ما نفعتك موعظة صفوان. قال فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. وأصل الحديث يعني جاءت الصحيح البخاري من رواية أم عائشة رضي الله عنها قال فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قال فظننته خارجا إلى بعض يعني، فخرجت في هتره فإذا هو يمشي إلى البقيع. قالت فاتبعته حتى رأيت سواده ولا يراني. قال فوقف يدعو لهم ويبكي حتى ابتلت لحيته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر إتيان القبور فعوتبت في ذلك، فقالت إن القلب القاسي إذا جفى لم يلينه إلا رسوم البلا، وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدنسة، فيا له منظر لم أسر به قلوبهم. وما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان. واقع الكلام هذا صحيح، لكن زيارة المرء المقابر لا تجوز للمرأة المسلمة أن تذهب إلى المقابر إلا من غير قصد، لما أنها تقصد زيارة المقابر أصالة فهذا لا يجوز، لكن لو حصل لها ذلك تبعا فلا بأس. يعني معنى لو أنها ذهبت لمشاهدة ميتها في مغسلة الموتى ثم بعد ذلك قالت ما دمت في المقبرة فأنا ما ذهبت إلى المقابر، إنما جئت لأجل النظر إلى الميت فنظرت إلى المقابر، فهذا أرجو أن لا يكون به بأس. أما أنها تقصد زيارة المقابر فهذا لا يجوز. قد جاء عن أم عائشة رضي الله عنها أنها ذهبت إلى قبر أخيها وهي لم تقصد زيارة القبر إنما أرادت الصلاة. نعم. وقال زياد النميري ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه. قال له رجل وكيف ذلك؟ قال إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر فجلست إلى بعض تلك القبور ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلا وذكرت ما نحن فيه من المهلة. قال فعند ذلك تختفي أطواري. ما هذا الكلام؟ أبيات لابن رجب. نعم. تقرأ ولا أقرأ؟ أقرأ. يقول رحمه الله وقلت والله الموفق أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقنا وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما اتعظنا تنادى للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاهن عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت. تنام وطالب الأيام ساع وراك لا ينام فكيف نمت. معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت. يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت. فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت. ولست بآمل باطل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت. وأول من ألوم اليوم نفسي فقد فعلت نظائر ما فعلت. أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وفيت ستة. يعني هذا فيه فائدة أن الإمام ألف هذه الرسالة وعمره 46 سنة. أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وفيت أربع. أنا وفيت أربع وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى. الإمام ابن رجب رحمه الله في آخر عمره تمنى الموت، سأل الله عز وجل حسن الختام لما جرى عليه من المحنة والكلام عليه من بعض الأقران، حتى كان لا يخرج من بيته رحمه الله ولا يحضر مجلسه إلا النادر من الطلاب. فتنة والله. وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى. أيا غصن الشباب تميل زهوى كأنك قد مضى زمن وشبت. علمت فدع سبيل الجهل واحذر وصيحة قد علمت وما عملت. ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت. ويا من يبتغي أمرا مطاعا ليسمع نافذا من قد أمرت. عجشت إلى الولاية لا تبالي أجرت على البرية أم عدلت. ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحت. وليس يقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمع قد عزلت. ولا تمهل فإن الوقت سيف فإن لم تغتنمه فقد أضعت. ترى الأيام تبلى كل غصن وتطوى من سرورك ما نشرت. وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون به انتبهت. فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلت. هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سررت. تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر قد غررت. واشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن مما شهدت. وتدفنهم وترجع ذا سرور بما قد نلت من إرث وحرث. وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدت. تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت. حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت. يعود المرء بعد الموت ذكرى فكن حسن الحديث إذا ذكرت. سل الأيام عن عم وخالي سل الأيام عن عم وخالي ومالك والسؤال وقد علمت. ألست ترى ديارهم خلا فقد أنكرت منها ما عرفت. صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها النظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل الغابرين. والله هذا سبب عظيم من أسباب رقة القلب. انظر إلى من أفناهم الله تبارك وتعالى، كيف كانت نهاية الظالمين، كيف كانت نهاية الدول، كيف كانت نهاية الحضارات، هذه ترقق القلب. نعم. روى ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار بإسناده عن عمر ابن سليم الباهلي عن أبي الوليد أنه قال: كان ابن عمر إذا رضي الله عنهما إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. والله ذكر لنا قصة ذاك الرجل الصالح، وعلى قول أنه نبي، الذي أتى إلى القرية قال: أنى يحيي هذه الله بعد موت. قرى كانت عينا بعد أثر أصبحت عينا، كانت عينا أصبحت أثرا بعد عين، قرى بأكملها. وروى في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن قدامة أنه قال، يعني ابن أبي الدنيا هو نفسه اللي روى في كتاب القبور، أنه قال: كان الربيع ابن خثيم إذا وجد في من قلبه قسوة يأتي منزل صديق له قد مات في الليل فينادي: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، ثم يقول: ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه، فيعرف ذاك فيه إلى مثلها. ومنها أكل الحلال. روى أبو يذكرني قصة عن محمد بن المنكدر، كان له صاحب من العباد فبكى من الليل حتى أصبح، فخاف قال أهله عليه من يعني يتفطر قلبه من البكاء، فقال له: نريدك أن تأتي وتنصح أخاك. فجاء إليه فقال: ما الذي يبكيك؟ قال: يبكيني ما أقول لرب العالمين إذا قال لي: يا عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال: فما زال محمد المنكدر يبكي لبكائه حتى أن أهل البيت تمنوا أن لم يأتوا به. إنسان يفكر في المآلات. ومنها أكل الحلال. روى أبو نعيم وغيره من طريق عمر بن صالح الطرسوسي أنه قال، الطرسوسي الطرطوسي من طريق عمر بن صالح الطرطوسي أنه قال: ذهبت أنا ويحيى الجلاء ويحيى الجلاء، وكان يقال إنه من الأبدال، إلى أبي عبد الله. الأبدال هذه اللفظة تستخدم مرادا سنيا ومرادا بدعيا. مراد أهل السنة بالأبدال المجددين الذين يجددون دين المسلمين، سواء كانوا في الزهد أو في الورع أو في الحديث أو في الفقه أو في العدل، في باب من أبواب الدين. أما الأبدال عند الصوفية فهذا اصطلاح عندهم، يزعمون عياذا بالله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا وكل الأمور للأبدال، كلما هلك منهم أحد جاء بدله آخر، هذا لا أصل له لا في الشرع ولا في العقل. وكان يقال إنه من الأبدال، إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فسألته، وكان إلى جنبه بوران وزهير الجمال، فقلت: رحمك الله يا أبا عبد الله، بما تلين القلوب؟ فنظر إلى أصحابه فغمزهم بعينه ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأكل الحلال، فمررت كما أنا إلى أبي نصر بشر بن الحارث، فقلت له: يا أبا نصر، بما تلين القلوب؟ قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله. قال: هي أي شيء قال لك أبو عبد الله؟ قال: بأكل الحلال. الله أكبر. الله أكبر. قال: جاء بالأصل فمررت إلى عبد الوهاب الوراق، فقلت: يا أبا الحسن، بما تلين القلوب؟ فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلت: فإني جئت من عند أبي عبد الله. فاحمرت وجنتاه من الفرح، فقال لي: أي شيء؟ قال أبو عبد الله. قلت: بأكل الحلال. فقال: جاءك بالجوهر، الأصل كمال الأصل. قال بعضهم عنه: لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب، والله لقد حكيت ولكن فاتك الأنسب، والله والحمد لله وحده. من أسباب جلال القلب الصيام، فإنه من أعظم الأسباب التي ترقق القلوب. من أسباب جلال القلب التفكر والتأمل، كما قال الله عز وجل: مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ويدخل تحت التأمل في الآيات الكونية. من أسباب جلال القلب أن يكون للإنسان عمل دخيل خاص لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فهذا سبب عظيم من أسباب جلال القلب. من أسباب جلال القلب طلب العلم. من أسباب جلال القلب، وهو من أسباب العظيمة، الحرص على مجالس العلم، حرص على مجالس العلم التي فيها قال الله قال رسوله، ليس المجالس التي فيها القيل والقال، إنما المجالس التي يذكر فيها الآيات والأحاديث وأقوال السلف وعبارات السلف رحمهم الله تعالى. حقيقة هذه رسالة عظيمة، وجزى الله خيرا من كان السبب في قراءتنا لهذه الرسالة، وأنتم جزاكم الله خيرا على حضوركم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بنا وبكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يرقق قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله. أظن احنا الحين اخذنا اليوم من اسباب رق قلوبها ان احنا نخفف الاكل، فما راح ناكل الا لقيمات. ايش رايكم نطبق؟ يعني ايش الفائده ما نطبق؟ عندكم سؤال؟ لا، ما سمعنا. سمر ماي، تفضل. احد عنده سؤال؟ تفضل. وإليك. بس احنا تذكرنا بكلمه تبارك، ما معناه الإنسان سكت بهذه الكلمة وكلمة سبحان؟ نعم، الله أكبر. والسؤال الثاني: هل يتغير أو تغير قلب المسلم بعد نظره مكثر لمجازر الشعب السوري؟ فكان في البداية يبكي عليه، ثم يقل ذلك البكاء مثلا، نعم، ثم يصبح شيئا اعتياديا. هذه قصة الله. والله هذا السؤال مهم. أما كون الإنسان يسمع كلمة تبارك، فلا بد أن يتذكر مباشرة أن كلمة تبارك يعني الموصوف بالكمالات والجلالات، كل كمال وجلال فهي داخلة في كلمة تبارك، يعني تعاظم. والتعاظم إنما يكون في ذات الله جل وعلا، أسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا تذكرت كلمة تبارك تذكر عظمة ذات الله، تذكر عظمة أسماء الله، تذكر عظمة صفات الله، تذكر عظمة أفعال الله تبارك وتعالى. أما كلمة سبحانك فإنك إذا تذكرتها فتذكر مباشرة أن كل نقيصة سواء كانت في الأفعال أو في الصفات أو في الأسماء أو متعلقة في الذوات أو في الذوات، فالله منزه عنها بكل حال ومن كل جهة. فكلمة تبارك من باب التعظيم، وكلمة سبحانك من باب التنزيه. وإذا جمع العبد لربه جل وعلا بين التعظيم والتنزيه كان موفقا هاديا رشيدا. أما السؤال الآخر هو أننا ربما نرى بعض الأشياء في أول مرة فنحس بالبكاء ورقة القلب، ثم يصبح أمرا اعتياديا. هذا الذي قلته أن الإكثار من بعض الأمور ربما يؤدي إلى كون الأمر يصبح عادة، ولهذا ينبغي الإنسان يعالج نفسه. لا ريب أن هذا من قسوة القلب. أحد مشايخنا يقول: ما قرأت الفاتحة إلا وأنا أبكي، ما قرأت الفاتحة إلا وأنا أبكي. فقلت له: مع التكرار، مع التكرار، أما أصابك الملل؟ قال: ما يمكن، من يتمعن في آيات الفاتحة لا يمكن أن يمر عليها دون أن يشعر برقة في القلب وعظمة للباري جل وعلا. فالإنسان ينبغي يداوي نفسه، كلما ترى هذه المناظر يجب أن تحس بقسوة القلب. ما تقول: آه شيء عادي خلاص شو نسوي، لا يا أخي ابكي، اذهب اترك هذه الصورة، اذهب صلي ركعتين، توجه إلى الله عز وجل يا أخي، ابكي بين يدي الله عز وجل أن يغير الله حاله. تأمل معي لو كان هذا الحال على أبنائك ماذا كنت تفعل، على إخوانك ماذا كنت تفعل، على جيرانك ماذا كنت تفعل. فقط تقول لك: خلاص شو نسوي، أمر مقدور. لا يا أخي، أبذل الأسباب الشرعية والأسباب الكونية، وأعظمها الدعاء والبكاء بين يدي الله عز وجل. خلاص نكتفي لأن أبو سعد بعدين يزعل علينا. لا راحتك. طيب تفضل، ماذا قال راحتك؟ خذ راحتك. لا شك من الأسباب هو داخل في الذنوب، ومنها النظر، وهو سهم من سهام إبليس. وغض البصر من أسباب رقة القلب، غض البصر وعموم الطاعات من أسباب رقة القلب. نعم. سبحانك.